كمان كلمة الأرناؤوط يدخل فيها شعوب كثيرة، من جملتهم الصربيون من الأرناؤوط والألبان. كنا نجتمع مع بعضنا في دمشق، أرناؤوط وصافيين والبان، في الكلمات ما نفهمها منهم. كيف بقى بتقول انه لغة الوصاف قريبة من الألبان؟ وهي انت وقعت تحت الامتحان. انا جبت لك 4-5 ألف لي ما فهمت شيئا منها اطلاقا. هو العجين يا رائع لا هو قال لي جملة، قلت له هلا تبادلنا المواقف، شلون انا كنت احكي معك ما تفهم علي، هلا انت بتحكي معي ما بفهم عليك. هذا دليل ضده بالضبط. هو هذا هو لانه اصلا ما في لغه يوغوسلافيه، انه كل جمهوريه تتكلم حسب اذا انه في اراضي اصلا البانيه، اصلا اغلب المسلمين المتمسكين الان يعني قبل فتره كانت تحت مسلمين قتل 4 يعني في اغلب يعني هم اكثر ما يخشى يعني تشديد على المسلمين، المسلمين الالبان يعني اكثر المسلمين اللي في جنوب يوغوسلافيا اليوم بيشتي ماليش وهاي الكوريا وهاي الجمهوريات اللي العاصمة المدن في الجنوب هذا جديد لأن أغلب ألبان. أنا كنت أرى يعني يحضر المدرسة الإسلامية في مناسبة ثانية مناسبة الحين مثلا إيه نعم هو ليه كذا يعني فيحضر يعني شباب من شباب الجنوب ما يتحدثوا كان في اسمه يدرس هناك يتحدثوا هم لا يتحدثوا بالشارع يعني في شارع كان إنه ألباني لكن أقول يعني إنه أغلب الكلمات مجملا يعني تفهم كلمات لكن يعني أنت رجل سوفيت يعني إنه تغيير في بعض اللهجة يعني يغير يعني أول كلمة طبعاً بعض الكلمات لأن في ثلاث لغات يعني فأنا هذا فأنا كنا نستخدم بعض الأيام عندما كان يعني تمزح جاء أخرى أقول يعني إنه نستخدم مثلاً نحن يعني شيخنا يعني والأبوان منكم وهذا أحاول الشيخ ما بدي أسأل في حل القدس من عبدني سراً أدخلته حصني حصن جنتي. اولا ما بيصح لك تسال وابو عبد الله ينتظر البحث في المساله الثانيه. تفكر ما كان في شيء لا ما في لكن من رقع معك من قلك إذا أبو عبد الله بيسمح لك من جاوبك. سمحت يا أبو عبد الله بالذي أنت انقطع الحديث مع أبو عبد الله الشيخ عبد الواصل معنا سبح الله يا شيخ. يلا شو سؤالك؟ من عبدني سرا أدخلته حصني حصن جنتي. هذا حديث لا أصل له وهو حديث صوفي. انتهى دورك بقى هلا. نرجع للمسألة الثانية. لا نرأى العبرة بغيره فليعتبر. من هنيك الإذن بقى. بعدين خايف ايش يصبرها هو. نحن فيها برضو نحكي لك الإذن الثاني. هذه هي الصوفية عبد الرحمن لوكي. شو رأيك أخواننا أنصار السنة في مصر في عندهم يعني معرفة بالصوفية وبدخنها وما دخل فيها من انحراف عن كتاب السنة، لكنهم لا يطبقون في النقد المنهج الحديثي، فهم بطنوا في كل من عرف عند الصوفيين أو حسين بأنه من الأولياء ومن الصالحين بمجرد أنهم يرون بعض كلماتهم مذكورة في كتبهم. فعبد الرحمن الوكيل من هذا النوع، أخونا عبد الرحمن عبد الخالق من هذا النوع، بينما ينبغي ألا ننسب إلى من عرفنا يقينا أنه مسلم وأنه يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبخاصة إذا كان مشهورا من الصلاة لا يجوز لنا أن ننسب إليه من الأقوال ما تكون هي الكفر بعينه، لمجرد أننا رأينا هذه الأقوال

بجوز وصل ل 20 30 متر مش يعني 5 امتار. اخذ السيل منطقه كبيره من المحله التي فيها المقبره الان المقبره الجديده. حبيبي قولك انه وصل 20 امتار ما في فيه شيء لانه قد يكون القبر الان فوق 30 متر. لا اقل بكثير شيخنا. طيب فاذا اني بجزمه انه السيل في بعض الاحيان جاوز منطقة القبر. نعم هكذا. نعم نعم يجزمون. طيب يأتي الآن سؤال ثاني. نعم وهو الأخير. نعم متى دفنوها؟ منذ أسبوعين. أسبوعين؟ نعم أو أقل يعني. طيب كمان هاي بدها معرفة طبيعة الأرض هناك. الأرض ترابية جدا. معليش مو هذا المقصود. تفضل. المقصود هل تأكل الأرض هناك الأجساد لمدة قليلة ولا كثيرة؟ والله يا أستاذ الله أعلم ما ندري. إيه فالجواب الآن يتحرر كما يأتي. نعم إذا غلب على ظنهم نعم أنهم يجدون المرأة نعم في كفنها لم يبدأ نعم بحيث أنهم لا يطلعون على عورتها يجوز نعم. لهم أن ينقلوها كما هي إلى قبر آخر. نعم. أما إذا كان يغلب على ظنهم ولابد هناك في رجل بيسموه مقابري. نعم. هو بيعرف طبيعة الأرض. صحيح. ولابد له تجارب. نعم. السؤال الأخير اللي وجهته إلى. نعم أستاذ. يوجه إليه. نعم. فهل يجدون الكفن قد بلي؟ واضح تمام الكلام شيخنا. كويس فإذا إذا كان قد بلي فلا يجوز المقابري سلبا أو إيجابا. نعم يكون الجواب بالسلبي أو إيجاب بمعنى إن كان يقول لا الكفن صار تراب والجثة بدأت تهتري. نعم فحينئذ معناها بدهم يطلعوا على عورتها وهذا حرام فيترك الأمر إما إذا تتحول الجثة إلى عظام متفرقة. نعم وإما إلى أن يأتي الوادي بسيره بخيره وشره. نعم واضح؟ واضح تمام يا أستاذ جزاكم الله خيرا. العافية. الله يبارك فيك شكر الله لكم. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.